جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله قالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمس الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب بسم الله الرحمن الرحيم

أخرج منها ما أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرساها أخرج منها والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. السلام عليكم وتسلم ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد الله حسن عمران وشكر الله سعيكم جميعا.